بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقلنا إن هذه المنة الثانية في هذه السورة، والمنة الأولى أنه قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، الأولى. الثانية: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقلنا إن اليقين هو علم قضية تستقر في القلب ولا تطفو للعقل لتناقش من جديد، اللي بتكون العقيدة ويسمونها عقيدة، يعني معقودة ما عادش تنحل. فالشيء الذي لم يعقد في القلب بحيث يتطلب بحثا عقليا ثانيا لإثباته لا يسمى يقينا ولا يسمى علما، ما دام يطفو للعقل يناقش. انما القلب ياخذ الامور اللي استقر العقل فيها وانتهى، لاننا قلنا ان وسائل الادراك تستقبل المحسات سمعا وبصرا وشما وذوقا، كل ده تستقبلها والعقل يعرضها، يعرض يشوف ايه اللي صح ومش اللي صح. فاذا ما صح عنده شيء استقر في القلب واصبح مبدا يسير عليه الانسان فلا يخالفه ولا يطفو ليناقش من جديد أهو حق أم غير حق. وله مراحل ثلاثة: علم يقين وعين يقين وحق يقين. أما علم اليقين فهو أن يخبرك من تصدقه كأستاذك أو أبيك مثلا بأمر عقلك مش مشغول به، إنما هو بيسألوا لك لثقته في أنك تصدقه، زي قضايا العلم اللي الأساتذة يقولوها للتلاميذ، وزي القضايا الاجتماعية اللي يقولها الآباء للأبناء. هذا يسمى اسم علم يقين. فإذا ما انتقل إلى مرتبة أخرى بأن يصبح لا إخبارا من الغيب ولكن مشاهدة بالعين، يبقى ده اسمه عين اليقين. فإن ارتقى على أنه مش بس العين والتجربة فيه، يبقى حق اليقين. يبقى مرة يوجد بإخبار من تثق فيه، ده علم يقين. ومرة يرتقي إلى أن يصير يوريه لك بعينك أهو، يبقى عين يقين. ومرة يقول لك أنت جربه بقى وابحثه كده تلاقيه حق، ادخل فيه تلاقيه حق اليقين. احنا مثلا ذهبنا إلى بلاد كثيرة، فوجدنا بلد زي أندلسيا فيها صابع الموز نص متر. فلما جينا نحدث أولادنا وطلابنا قلنا والله احنا لقينا في البلد الفلاني صابع موز نص متر. نص متر عجيب، إنما هم واثقين فينا مش هنكذب. فخدوها قضية علمية خلاص. فأنا قلت وعلى ايه مندهشين من ايه؟ افتح يا واد الشنطة. ففتح الشنطة طلعنا صابع الموز فشفوه، بقى انتقل من علم يقين الى شافه بعينه. الله يمكن مش موز، يمكن حاجه كده، هات يا واد السكين. وجابوا السكينه وقشرنا وقطعناه كده، وايه انتقل الى ايه؟ بقى حق يقين، ما عادش يصفو ابدا. ليه؟ ليبحث من ايه؟ من جديد. يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية التي تتصل باليقين علما وعينا وحقيقة في سورتين من القرآن. في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين، لأن أخبركم رسول وصادق عن الله. وبعدين يقول لترونها عين اليقين، تشوفها بعينك، وحيمر الصراط من عليها كده هو وانت ماشي تشوفها بعينك. بقت عين الايه؟ ادي مرحلتين. ما جابش حق اليقين في السورة، إنما حق اليقين جابها في سورة تانية. إذا وقعت الإيه؟ الواقع. لما أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الإيه؟ المطهرون، تنزيل من رب العالمين. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا إيه؟ إن كنتم بقى من المقربين، إن كنتم من المؤمنين، وإن كنتم غير كده ثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يدخلوا بقى وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو إيه؟ بعد ما استوى فيها وقعد فيها كده يجي يقول لا علم ولا عين، ده بقى حق يقين، هو عمال تحرق فيه. يبقى دي المراكب، آيات لقوم يوقنون علما أو عينا أو إيه؟ أو حقيقة. طب والآية الثالثة بقى اللي بقى في السماوات، قلنا السماوات ظرف، يبقى اللي فيها إيه؟ شيء سمين قوي عن السماء والأرض، وعمالين نكتشف كل يوم ونغرف من الأسرار اللي موجودة بين السماء والأرض وفي السماء والأرض. والآية الثانية في الخلق بتاعنا، واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار ظرفان للحدث، لأن كل حدث يتطلب زمانا ويتطلب مكانا. كل حدث كده لازم الحدث يوجد له زمان ويوجد له مكان. فالليل والنهار ظرفان يشتركان في أنهما ظرفان للحدث، ولكن مختلفين. مختلفين في إيه؟ اختلاف اللي هيتكلم فيه القرآن، في اختلافين في إيه؟ قال لك دي ظلمة وده إيه؟ وده نور. دي ظلمة تطمس حقائق الأشياء وده نور إيه؟ يبينها. طب كلام على الأول. وإيه كمان؟ قال لك طول وقصر مختلفين برضه، مع أنهم حاجة واحدة، ده ليل طويل ونهار قصير، وده نهار طويل وليل إيه؟ مثلا لما تشوف في الصيف تجد النهار إيه؟ النهار طويل والليل بتاعه قصير، وفي الشتاء تبقى بالعكس، النهار قصير والليل طويل. الاختلاف ده له حكمة. طيب في الشتاء ليه النهار قصير والليل طويل؟ قال لك الليل طويل ده لأن ما دام النهار قصير هياخد كل حركة في الحياة، مش حر، مش هنتعب ونعمل أيلولة، مش هنحذف منه حاجة نستريح، فهنشتغل إيه؟ يبقى اشتغلنا طول النهار، ويمكن الواحد ما يسهاش كده إلا المغرب جدا ولا خلص شغل. يوم ما دام هيشتغل طول النهار يبقى مجهوده مجتمع، مش عمل شوية الضحى وبعدين عمل شوية بعد العصر ولا العصر ترتاح شوية، لا، يقوم يعوز إيه؟ سكون أطول. يوم الليل يبقى إيه؟ يبقى طويل. طب بس كده؟ أم قال لك لا، ومختلفين كمان. إيه الاختلاف يا أخوي؟ أم قال لك إذا نظرت إلى الليل وإلى النهار وجدتهم الاثنين مع بعض، لأنه كان نهار عندك يبقى ليل عند غيرك، وإن كان ليل عندك يبقى نهار عند غيرك، يبقى الاثنين موجودين إيه؟ موجودين كده. ولذلك أنت مثلا تشوف يقول لك الساعة كم دلوقتي هنا، يقول لك طب في أمريكا مثلا تبقى مثلا هو ليل وانت نهار، والله إذا الليل والنهار إيه؟ موجودين. طب ويبدأ إزاي وينتهي إزاي؟ قال لك كل لحظة من لحظات الكون فيه ليل يبدأ ونهار ينتهي، إذا الابتداء ليل ونهار لا ينتهي أبدا. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما فرض علينا الصلاة 5 مرات، أول ما فرض الظهر وبعدين العصر والمغرب والعشاء والفجر جه الآخر، لأن على مصاعد سيدنا بقى للسماء وتلقى الأوامر وينزل يطبق من أرض تنطلع. فيجي يقول لك الله طب ما هو أنا لما أكون بصلي الظهر غيري في الوقت ده بيصلي إيه؟ العصر، وغيرنا احنا الاثنين بيصلي المغرب، وغيرنا احنا الثلاثه بيصلي العشاء، وغيرنا بيصلي الله. اذا فكل وقت من الاوقات فيه كل الاوقات، فكأن الله يعبد في الوقت الواحد بجميع الاوقات في الكون كله. ما يمكنش واحد لازم يقول الله. حتى مش كده، واحد قال لك لا ده ناس بيصلوا الركعه الاولى من الصبح وفي الاثناء دي الناس بيصلوا الركعه الثانيه. الله وبلاء غلب. وقال لك ده واحد بيقول الله اكبر الله اكبر لصلاه الصبح، وواحد بيقول اشهد ان محمدا رسول الله الله. فكان الفاظ الاذان دائره في سمع الدنيا كلها لكل الاوقات في جميع الازمنه والايه والامكنه. يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ واذا ما نظرنا الى هذا الاختلاف وجدنا فيه كلام نعرفه كلنا، كنا نعرف ان ده نور وده ظلم، قضيه واضحه، وده طويل وده قصير، قضيه ايه وده دائر اهي اللي عايزه شويه علم. هتقول له ما هو انت ساعه الشمس ما بتغيب عندك بتكون شرق عند واحد. الله، يبقى اذا كل شرق في الشمس مغرب عند قوم. ام قال لك اهي تفسر لنا في القران رب المشرقين ورب المغربين، لان ساعه ما تشرق الشمس عند تكون غايبه عند مين؟ عند واحد ثاني. يبقى كل شرق عنده وكل غرب، يبقى فيه مشرقين وفيه مغربين. طب واذا نظرت الى امتداد الزمان في جزئياته الدقيقه والثانيه، تقوم تلاقي كل ثانيه الشمس طالعه عند جماعه، ومعناها كل ثانيه الله. يبقى اذا مشارق كتير ومغارب كتير، واذا نظرت الى المكان الواحد تجد له مشرق وله مغرب. يبقى لما يقول رب المشرق والمغرب على العين والراس، رب المشرقين ورب المغربين على العين والراس، رب المشارق والمغارب على الايه، ده اللي بنفهمه الان. اما قال لك لا، هذا فهم نص عقول تفهمه، انما في افهام العقول المتدبره هي اللي تفهمها. قال لك في الليل والنهار بس. ازاي؟ ربنا قص ان الليل والنهار ربنا جعلهم خلفه، يبقى الليل بيخلف والنهار بيخلف الليل. على طول كده قال لك ايه؟ قال لك ده يا اخويا ده لو الارض مسطوحه، ان كان ربنا خلق الشمس مواجهه للارض يبقى النهار اتوجد اولا، وبعدين الشمس تغيب فيوجد الليل. يقول صحيح الليل خلف الايه، لكن النهار اللي بدأت به الكون دي ما خلفش ليه؟ ما كانش فيه ليل لسه. قال طب ان كان ربنا خلقها غير مواجهه لسطح الارض، يبقى وجد الليل اولا وبعدين طلعت فوجد النهار. نقول له ده الكلام ده انت تقوله دلوقتي، تقول احنا دلوقتي جينا بعد النهار والفجر هيجي بعدنا، لما انا عايز تقول لي على الخلق الاول اثبت لي انهم خلفه في الخلق الاول، ما دام ربنا جعل الليل والنهار خلفه يعني ده يخلف ده، هتقولي في الخلق الاول. يقول لك لا يمكن ان يكون الاثنين خلفه في الخلق الاول الا اذا كانت الارض مش مسطحه، لو مسطحه كان خلقها مواجهه يجي النهار وبعدين يغيب ويجي الليل، ولو كان الشمس خلقها مش مواجهه للارض يبقى لا، انا عايزهم الاثنين يبقوا خلف. قال لك لا تكون الا اذا كانت كوره زي البطيخه، يبقى الليل والنهار وجدا معا في وقت واحد، وبعدين بدورته الليل خلف النهار والنهار، يبقى ما يتأتاش في الابتداء الا لما. ولذلك ايه للي عايز يتدبر ارتقاء في الايه في الاستنباط والايه والفهم، دي ايه عايزه هذه الدوره دي كلها. انما في ايه ثانيه اوضح شويه لما الحق سيجي يقول ايه، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الله، طب للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ده كلام صح. طب ولا الليل سابق النهار، ده نفي. كان العرب يعتقدون لان التاريخ المناسك بالقمر، احنا بنعرف بالشمس اليوم تطلع تبقى يبدا يوم، تغيب يبقى انتهى يوم، انما الشهر ما نعرفوش. ما فيش ايه كونيه في الكون تدلني على ايه الا القمر، لان القمر بيبدا في اول الشهر ايه هلال كده وبعدين يبقى. اذا الشمس بتديني اليوم والقمر بيديني الايه الشهر، وبعدين الشهر يديني الايه؟ يديني السنه اللي هي اللي احنا بنسميها السنه الايه؟ الهجريه. اذا رمضان يثبت بليله ام بنهاره؟ يثبت بايه؟ بليله. اهي دي واحده. وما دام بيثبت بليله يبقى هم يقول ده الليل هو الاول، لان الشهر ثبت بايه؟ بالليل. وبعدين النهار بقى تبعه. قال لك لا، انت بتعتقد ان الليل سابق النهار في رمضان، فربنا قال لك ولا الليل سابق النهار. يعني معناها ايه؟ هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل، والليل هو الذي يسبق النهار. فجيل القضية اللي عايز ينقضه قال ولا الليل سابق النهار، يبقى وافقهم في قضية اللي هو ايه؟ النهار لا يسبق الليل. ده هم معتقدين دي، لانهم بيقولوا الليل يسبق النهار. طيب وبعدين قال ولا، يبقى اللي بيعتقدوها عدلها لهم، يبقى لا ده بيسبق ده ولا ده بيسبق ده. ما دام لا ده بيسبق ده ولا ده بيسبق ده يبقى اتخلقوا في وقت واحد. ما دام اتخلقوا في وقت واحد لا يمكن ان تكون الارض مسطوحه، لازم مكوره. فالذي واجهته الشمس كان نهارا وما لم تواجهه كان ليلا، فالليل والنهار وجدا معا فلا تبقى لاحدهما على الايه؟ على الله. واختلاف الليل والنهار. وما انزل الله من السماء، طبعا ما انزل من السماء انزل ايات كثير ماديات ومعنويات. الماديات الايه؟ المطر اللي بايه؟ اللي بنستفيد منه. المعنويات اللي انزل الكتاب. ولذلك نجده في شيء مسكنه الارض يقول انزله. طب ده هو مسكن الارض وانزلنا الحديد اهي، انزلنا ده هو في الارض. يبقى وانزلنا الحديد فيه بأس، يبقى الانزال معناه انه جاء من جهه العلو الخالقه الى الدنو المخلوق. بس يبقى قيم كالقران مثلا. ولذلك تجد بعد هذه الايه يقول لك ايه؟ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى معمول اداه لمين؟ اداه عشان اثبات الدين للمعاند اللي يعاند دعوتنا. ايه؟ وما انزل الله من السماء من رزق. وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض وعلى موتها. الناس فهمنا كلنا ان انزل من الماء من السماء، يبقى السماء هي مقر الماء. قولوا لا، السماء مقر الماء الصالح للاستعمال في الشرب وري الزروع والدواب. انما الماء اصله فين؟ في الارض. طب وايه حكايه السماء دي؟ قال لك الارض ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسه. ان هو اللي اكتر بقى، الماء ولا اليابسه؟ الماء. أم قال لك لأن الماء البحر الماء اللي احنا بنقول عليه ثلاث ارباع ده وعاء وحفظ الماء، إنما استعماله ما بنستعملوش عشان معطوط فيه مواد تحفظه على أنه إيه ما يأسنش. لأنك لو جبت ماء عذب وحطته في حتة بركة ولا بتاع بعد مدة يجرى له إيه؟ الطحالب والعطب والدحنة ودحنة حمق والله. لكن لما تحط سون بتعمل ايه؟ عمل له مواد. المواد اللي احنا بنقول عليها ماء مالح، ماء مالح بس ملوحه ايه؟ مش اسعر قوي عشان يعني يسمحوا للحيوانات ان تعيش فيه، بدليل ان المياه المالحه الشديده او المرتده ما تلاقيش فيها سمك. البحر الميت مثلا ما تلاقيش فيه سمك. ليه؟ لأن ملوش مدد من أنهار عذبة تخلي الحكاية تخف، وفي منطقة حرة يبقى فيه بحر ولا فيش إيه؟ مية بتنزل فيه، ما بينفعش فيه السمك. يبقى لازم في عايز ملوحة تحفظه وتسمح لحيوانات الماء أن تعيش فيه. أدي المية. بعدين إيه اللي بيحصل؟ وبعدين المية دي إيه؟ ما دام الرقعة بقى واسعة والثلاث أرباعها مية. أم قال لك ده يسهل عملية البحر. ليه؟ لأن البخ لما يكون المسطح واسع تتبخر المية بسرعة. وضربنا مثل وقلنا خليك مثلا جبت كوباية مية ودلقتها في حجرة، سيحتها كده في حجرة، بعد ربع ساعة ما تلاقيش راحت فين؟ اتبخرت. طيب معاك. طيب وخدمتها في الكوبايه تقعد شهر وبعدين تيجي تلاقيها انا زود نقصة نص سنتي ربع سنتي. ليه؟ لان سطح الماء في الكوبايه ضيق. فالبخر قال ربنا عايز ايه؟ يعمل ميه تقضت اليابسه. يقوم يعمل ايه؟ يوسع الايه؟ يوسع الرقعه علشان البخر يبقى ايه؟ يبقى كتير. فلما يتبخر قلنا بقى بيخف منه المواد اللي هي ما تصلحش لشربنا، زي ما بيقول ماء مقطر. انت لما بتقطر الماء في الاجدخانه بتعمل ايه؟ ما انت بتجيب ميه عاديه وبتغليه يقوم يطلع غاز، وبعدين تكثفه في انبوبه وتحط عليه حاجه بارده يقوم يعمل ايه؟ ينزل في الناحيه الثانيه ماء ايه؟ ماء صافي مقطر. فاللي ربنا بيدهن لنا السماء ماء ايه؟ ماء مقطر. منين؟ من المخزن الاصيل. وقطروا ليه؟ لانه مديله مواد تحفظه بس، انما ما ينفعش عشان نشربه ولا نروي منه. فيقوم ينزل الماء. يبقى لما قال نزل من السماء اي الماء الصالح للايه؟ للشرب ولسقي الايه؟ ولسقي الزرع. وما انزل الله من السماء من رزق، من رزق انزل من رزق لانه هو سبب الرزق. كل العلماء يقول لك من ماء من الرزق، يعني من سبب لايه؟ للرزق. نقول له لا يا اخي، هو نفسه رزق كمان، لان من سبب الرزق ده لما نكون هناخد منه الايه؟ النبات والمش عارف الايه، انما ده هو سبته كمان بنشربه. وما دام الرزق ما ينتفع به يبقى هو رزق وسبب رزق. رزق فيما نشربه ونشرب ويسقي به المواشي بتاعتنا، وسبب للرزق لما نسقي منه الايه؟ النباتات. من رزق فاحيا به الارض بعد ايه؟ بعد موتها. وترى الارض ايه؟ فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه ايه. وتصريف الرياح، تصريف، التصريف معناه التغيير، يعني مش جاي على ايه؟ زي ما نقول يلا صرف الكلمه دي، صرف كتبه، يقول كتبه يكتبه واكتب وكاتب ومكتوب وكتاب. الله، جبت منها كم حاجه من الماده اللي هي الكاف والايه والته والبي، اسمها ايه ده؟ التصريف. تصريف يعني تكسير الايه؟ الماده الى ما تحتمل. يبقى تصريف الرياح معناها ايه؟ تكسيرها وانتقالها من هنا لهنا. طب زي ايه؟ ام قال لك مره تهب شرق ومره تهب غرب ومره تهب جنوب ومره تهب ايه ومره تهب شمال ومره يجي ريح رخاء، يعني زي النسيم العليل الحلو كده، ومره يجي ريح عاصف. الله، اذا مختلفه ولا مش مختلفه؟ وكمان برودة وحرارة ومعمرة ومدمرة. مرة يجي إعصار كده يروح شايل لك الإيه، ومرة يجي يلقح النبات ويجيب لي منه الثمار. فمرة تبقى معمرة ومرة تبقى إيه؟ يبقى مختلفة ولا لا؟ يبقى اختلفت شمالا جنوبا شرقا غربا، اختلفت إيه كمان؟ اختلفت هبوبا، اختلفت ايه كمان الوجه الاختلاف اللي موجوده فيه. اما قال لك تيجي تعمر ولا تيجي تخرب. لو نظرت بقى الى حته تصريف الرياح وجدت الاعجاز فيها قوي، واعجاز مشهود في كل بقعه. انت تشوف مباني كبيره عاليه، ولا زي ما في على قد جهدنا الاقتصاد يقول ابراج، مش كده؟ ابراج عندنا برضه هي زي اللي نفحها السحاب عندهم، هي ابراج واقفة كده والريح عمال يضرب من هنا ويضرب من هنا. اهو كله يضرب من هنا ويضرب من هنا، ده هو اللي سندها. لو انضرب من ناحية واحدة والتانية خلبة تروح واقعة. الله، فكأن وزنة الرياح هي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل التوازن في هذه المسألة. ولذلك تجد بقى القرآن في دقة أدائه يقول لك ساعة ما تشوف كلمة ريح مجموعة اعرف انها للعمار، ساعة ما تيجي تشوفها مفردة تبقى للخراب، تدمر كل شيء بأمر ربها. يبقى كلمة ريح تجيب خراب. ليه؟ لأنها جاء من ناحية واحدة، إنما رياح يعني هيتقابل ده من هنا وده من هنا، يعملوا الايه؟ يعملوا الايه؟ التوازن. وده من الشمال وده من الغرب وبتاع. ولذلك لما تحب يهدموا حاجة ياخدوا يشفطوا الهواء من ناحية بس يشفط الهواء من ناحية واحدة. ساعة ما يشفط الهواء من ناحية واحدة هي تقع بطبيعتها كده. تعالى مثلا لصفيحة وشوية مية فيها كده واغليها لحد ما تتبخر وتملي وبعدين كثفها بسرعة. ايه اللي يحصل؟ تتطبق من هنا وتتطبق من هنا وتتطبق من هنا. فكلمة الرياح مرة تبقى مدمرة ومرة ايه. ولذلك قال بل هو ما استعجلتم فيه ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بأمر ايه بأمر ربها. وتصريف الرياح دي كل آيات لقوم يعقلون. يا سلام. العقل احنا قلنا بيستقبل الأحوال أحداث ويقعد يناقشها ويشوف بقى الحاجة الحق يستخلصها كده ويخليها سيدة الحقائق ويروح سقطها كده على القلب عشان تبقى عقيدة وتنتهي الايه المسألة. رحم الله الفخر الرازي عمل مقارنة بين هذه الآية وبين آية في سورة البقرة. أي سورة البقرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله عدهم الفخر الرازي لهم ثمانية بس ديا إن في السماوات وديك في خلق السماوات. وإحنا قلنا سواء كان في السماوات أو خلق السماوات قلناك ما هو الخلق؟ الخلق حدث حدث الإيجاد. الحدث نفسه اسمه خلق ويطلق على المخلوق أيضا بدليل قول الله إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله يعني مخلوق الله. يبقى الخلق والمخلوق يبقى سواء قال إن في خلق السماوات والأرض أو قال إن في السماوات والأرض أدي إيه أدي بعضه بس هناك العدد أكثر وهنا العدد أقل اثنين. بحث الفخر الرازي في الحكاية دي هم قال لك صحيح ناقصين اثنين اللي هي ايه؟ قال لك ما جفش والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. هناك جاب والفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات البقرة بجدي. هم قال لك طب وهنا ما جابهمش ليه؟ أم قال لك لأن مدام الفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض يغني عنهم كلمة واحدة تصريف الرياح لأن السفن تمشي بالرياح والسحاب اللي بيمشيه إيه اللي بيمشيه بالرياح رضي الله عنه. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال هناك أيضا مخالفة أخرى بقى في الآية دي مخالفة لآية البقرة في إيه دي خلق السماوات ودي السماوات ودي ناقص منها الفلك التي تجري في البحر وناقص منها والسحاب المسخر. وقلنا تصريف الرياح يغني عن مين؟ يغني عن الاثنين. قال لك لا وفي حاجة ثالثة. هنا ثلاث مقاطع هناك مقطع واحد. يعني ايه ثلاث مقاطع؟ ثلاث مقاطع يعني نهاية واحدة لدي كلها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفول التي ما ينفع الناس كل دي كلها لآيات يعقلون. إنما في اللي معانا دي قال إيه؟ قال يعقلون في مقطع. تلك آيات الله نتلوها عليك تلك آيات الله اللي سبقت نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته إيه يؤمنون. الله وذكها لآيات للموقنين. يبقى كم مقطع؟ ممكن عاقل مؤمن. انما ذيك اجابها بايه؟ عاقل. ليه ايه الحكايه؟ اما قال لك لان المؤمن اللي مؤمن بالله ساعه ربنا بيقول له كلام هياخده على العين وايه مش من غير تعب. وطالب الحقيقه لا طالب الدين ساعه ما ينظر في قضيه كده علميه ولا بتاع بده يوصل الى الحقيقه يبقى ده اسمه الايقان العلمي. طب واللي لا عنده ديا ولا هو مؤمن ولا هو طالب حقيقة علمية أما لك بس يعقل شوية يوم لما يعقل شوية إذن العقل أدنى مرتبة في فهم حقائق الكون. بس في حاجة جابها يعقلون كلها جابها من الآخر زي ما يقول هات من الآخر جابها في آية البقرة منين؟ من الآخر، بس على الأقل يكون عندكم عقل، زي ما العقل يهديك أنك تمشي من دي بلاش ديا وتأكل دي بلاش ديا وتلبس دي بلاش ديا، كانت المسألة دي العقل هي. لكن دي جاب إيه للموقنين، آيات للموقنين، وبعدين آيات لإيه لقوم إيه يعقلون الله ويؤمنون الله. يبقى ثلاث مقاطع في هذه الآية، لأن دي مراحل الإدراك السليم، مراحل الإدراك السليم. من كان مؤمنا فسيستمع من الله ويصدق، انتهى. طب وإن كان غير مؤمن نقول له قسمين، أطالب حقيقة علمية، ولا نقول له إن كان طالب حقيقة علمية عايز يوصل إلى الكلام اليقيني. طب وإن كان لذا ولا طب بيتعقل شوية، زي ما بيتعقل بيختار لبسه ولا بيختار أكله ولا بيختار طريقه ولا بيختار أي حاجة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. إيه ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وناخدها من إيه؟ يقابل باطل، والباطل دي حكم بقضية مزورة، والحق حكم بقضية إيه واقعة. ما دام واقع ما يتغيرش. إحنا كتير أهو وحنشوف بعيننا حدسة واحدة، أي واحد يحكيه مستوحي للحدسة هنتفق ولا نختلف؟ طب عايزين هنكذب فيها بقى، كل واحد يكذب ايه بكذبه. يقول لك ان كنت كذوبا فكن ايه فكن ذكورا. يبقى الله، اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان ننزل الاشياء بالحق. حتى المقياس الذي اراد الله به ان نقيس الاشياء ابنيه قبل ان تقيس به على الحق. يعني هنعمل متر نقيس به ولا يرد؟ مش لما كانوا بيعملوا يرد ولا بتاع بيحطوا الطول بتاعها ويحفظوه في خزائن في باريس علشان ايه، وبعدين يغيروه في كل مده لانها بايه بيتاكل بعضها كده وبتاعه. فاذا اردت شيئا محكوما يحكم بالحق لازم تكون انت بنيه بالحق، والا ما تكونش بنيه بالحق ما يحكمش بالايه. مثلا الساعه يقول لك ده الساعه دي مضبوطه تضبط عليها، لا تكون مضبوطة في التوقيت إلا إذا كانت هي مضبوطة في الصنعة. ولذلك الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان. يعني الشمس والقمر مخلوقة بحساب. ولذلك آمن الله قال خذوا الشمس والقمر حسبانا، الله احسبوا به. وما دام نحسب بها تبقى هي مخلوقة بإيه؟ بحسبان. يبقى الحق معناه أن يدور في المقيس، والمقيس إيه؟ ثم تتفق المسألة. ولذلك واحد يقول لك لا أنت مأخر ثانية، انت مأخر دقيقة، انت مأخر نص، يبقى معناها انها ما ضبطتش الوقت. ليه؟ لانها مش معقولة. لإيه؟ يعني اللي جاي اللي كان زمان بينطر العقرب علشان مش عارف ايه ده مخلول شوية، يا بينطر بسرعة تقدم، يا بإيه؟ يا بينطر ببطء ايه تأخر. يبقى عايز مظبوط يتعمل من مادة عملية النطر فيها دي بتاعت الرياي. كان زمان الرياي دلوقتي حجر بيحطوه كده كهرباء ومش عارف ايه وبتاع. ولذلك الساعات دلوقتي اضبط من ايه، أضبط من زمان. يبقى الشيء الذي تعتبره مقياسا لازم تقيسه على الحق، عشان يبقى مقياس على الحق لازم هو نفسه يكون معمول على الحق. الأمور كلها هناك لما يقول لك السماء والأرض مخلوقين بالحق وما خلقناهم لاعبين ومش عارف إيه، الله والحق إيه؟ قال لك الحق هو ده اللي إيه الثابت، الشيء الذي لا يتغير. نقول له طب ما المدام هو لا يتغير بنشوف الباطل يعلو عليه ليه؟ لك علو الباطل عليه في بعض الأحايين شهادة له. ليه؟ قال لك لأن الباطل لما يطغى ويعد الناس تقوم الناس تتلهف إلى إيه؟ إلى الحق. زي الكفر موجود للإيمان، الكفر ده لما يعد الناس بالباطل الناس تعمل إيه؟ طب الإسلام يا أخوان انتشر في جزيرة العرب عشان الإعجاز القرآني ومش عارفه إيه. طب في البلاد الثانية، البلاد اللي كانت لها حضارات زي فارس والروم انت ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ قال لك لانهم كانوا معضوضين بباطل، فما صدقوا انهم يجوا دين فيه شوية عدل وشعبطوا فيه. يبقى الاسلام زحف في نصف قرن عشان ياخد نصف الدنيا في نصف قرن. ليه؟ لان في اندفاع بهم وجذب لهم. من مين؟ من الناس اللي عايشين في ايه؟ اللي عايشين في باطل. يبقى الحق وإن على الباطل في بعض الأوقات يقول ده علو ده هو جندي علشان الناس يذوقوا به يذوقوا فيه آلام الباطل يقوم يتشوفوا إلى مين؟ إلى الحق. ولكن الحق حتى في هذا الظرف الذي يعلو فيه الباطل الحق منصور. لما حق ضرب مثل لهذا قال إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية اللي هي بتحضن الماء اللي نزل من الجبل بقدرها وبعدين فاحتمل السيل زبدا رابيا، خد القش والعقارة والمش عارف ايه ونزل به يوم يعمل ريم على وش الماء على وش الماء. الريم ده ما ينفعناش لانه ده واخد وساخة الارض، وبعدين الهواء يعمل ايه يمشي شوية كده شوية كده وجايب الريم على جنب. اللي بنشوفه شواطئ البحر بعد كل شوية ينظفوه ليه؟ من ايه؟ الموج عمال يجيب الله. الله بقى ربنا قال بيدينا الدين مثل الحق، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، كل وادي ياخد على قده، وادي كبير يبقى واسع ياخد قد كده ياخد قد، فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الرغاوي اللي واخد القش والبتاع دي برضه دي في المي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله، لما تشوفهم هم بيصهروا المعادن عشان يطلعوا منها الماده اللي بيطلع كده مثلا، وكل ما يعوز انه يعني يدينا صلب كده ما فيش فيه ماده ايه يكتر من الغلام بتاعه فيه ماده غريبه عشان ايه عشان تطلع. طب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله، دي زبد في المائع اللي هو ده، وده زبد في الايه في الجوانب. وبعدين ايه فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. العمليه بقى اللي بتجيب لنا الماء العذب دي حد داري بيه ولا حد داري بيها؟ بتتعمل كده من ورانا ولا احنا عارفين ايه الحكايه ونشوف مثلا ماء عذب ومش عارف ايه. ومن عجيب هذا ان هذا الارسال من السماء والاستقبال من الارض عجائب كمان اخرى. ايه العجائب؟ ان دائما الماء العذب ينزل على الاماكن العاليه ولا يذهب الماء الى العلو الا بعد ما يملى الواطي، ما يذهبش للعلو ابدا كده، لازم ايه اوائل يعلى الاول يعلى الاول. وبعدين تجد المياه المالحه منسوبها اوطى، ولذلك تجد مجال مصبات الانهار العذب يصب في مين؟ في المالح، انما المالح ما يصبش في العذب. ليه؟ لان ده هو كشفه مع عمله العمليه دي عشان ينقيه، يقوم يخلي العذب هو اللي يدخل ايه زي بقايا الامطار اللي تنزل على البحار هي تمام. الله، تلك اي الاشياء المتقدمه ايات الله. واحنا قلنا الايه الشيء العجيب اما كونيا واما معجزه واما ايات حامله للاحكام نتلوها عليك بالحق بالشيء الثابت ما يتغيرش. فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون؟ قولوا لنا كده، حلوا لنا اللغز ده، ما دام الحاجات دي كلها حق كده وتقنع العقل وتقنع مش عارف ايه واللي عايز ايقان واللي عايز ايمان ويؤمن بها، امال هم عايزين ايه؟ نعمل لهم ايه علشان يعني يؤمنوا؟ ادي احنا عملنا لهم كل الاشياء وايات وبينات واضحه. قول لي في حاجه تانية يطلبوها عشان نقنعهم؟ يبقى ده بقى لدد وعناد وجحد، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. نجيب لهم حديث من مين عشان يامنوا به؟ نحن نجيب لهم حديث من الله، والله لا ينتفع بإيماننا ولا بعبادتنا. مش بيعمل كده عشان نعبده، ده بيعمل كده عشان نعيش كويسين ويا بعض، عشان خيرنا يبقى خير استطراق، يبقى كون كله متماسك زي البنيان المرصوص، يبقى هو مش عايز منا حاجة خالص. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم. بعد اللي يجي له حديث من الخالق اللي ما بينتفعش منك ولا وعيدك، فالعبودية الخالصة لله كلمة عبودية دي وحشة بنسمعها كده نقول لك عبودية دي ذليلة، نقول له لا، العبودية ذليلة إذا كانت عبودية بشر لبشر، لأن العبد من البشر سيده يأخذ خيره، ولكن العبد لله يأخذ خير الله. نعم. ويل يعني هلاك مدمر لا قيامة بعده لكل أفاك. الأفاك هو الذي يتعمد أن يكذب لأنه بيخلب الحقائق. احنا بنقول هناك والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي قلبها السقوف عملها تحت وعملها فوق، يبقى قلب الحقائق اسمها ايه؟ إفك. ولذلك هناك سمى الحدث الذي يتصل بأم المؤمنين عائشة اسمه حديث الايه؟ الإفك، يعني كذب مختلق متعمد، مش كذب يعني واحد كده نغش في خبر ولا قال وكده، ده كذب ايه؟ متعمد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.